أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر بما